السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس العاشر من دروس شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، باب إزالة النجاسة وبيانها. الإزالة يقال أزلت الشيء إزالة وزلته ذيلا، والإزالة التنحية، أزال الشيء نحاه عن الطريق. أما قوله النجاسة فهي اسم مصدر تجمع على أنجاس، والنجس هو المستقذر المستخبث، المستقذر المستخبث. وإذا ما أطلقت صار معناها محمولا على العرف، وهي العينية. وإذا ما أطلقت صارت محمولة على العرف وهي العينية. وقد اتفق العلماء بل أجمعوا على أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، وهي على قسمين: حسية و معنوية. حسية ومعنوية. أما المعنوية فهي نجاسة الاعتقاد، إنما المشركون نجس، فقد أطبق العلماء على أن المراد بالنجاسة هنا هي نجاسة المعتقد وليست النجاسة نجاسة عين الكافر. قال ابن حزم: الذي يرى نجاسة عين الكافر. ابن حزم يرى أن سؤر الكافر على النجاسة ولمسه على النجاسة. إنما أطبق العلماء على أن المراد بقول تعالى إنما المشركون نجس هي نجاسة الاعتقاد، النجاسة المعنوية. القسم الثاني هي النجاسة الحسية، وهي ما كانت ذات لون أو رائحة، وهي تنقسم إلى حكمية وعينية. فعندي المعنوية والحسية. والحسية نوعان. هنا الحسية ما كانت ذات لون أو رائحة. والحسية نوعان: حكمية وعينية. الحسية نوعان: حكمية وعينية. الحكمية هي قالوا الطارئة على محل طاهر، والعينية هي التي لا تطهر بحال. يعني الكلام دوت بول أتى على ثوب، بول أتى على ثوب. ما الفرق بين البول والثوب؟ البول نجاسته نجاسة إيه؟ ها نجاسة عينية، هي في ذاتها نجاسة لا تطهر بحال. ها البول نفسه هذه نجاسة إيه؟ عينية، لأن عين البول مادته مادة نجاسة، مادته مادة نجاسة. أما الثوب الذي غمره البول فهذه نجاسة إيه؟ حكمية. لما؟ لأن أصل الثوب طاهر، وإنما تحول حكما وليس عينا. هو لما البول جعلي هل صار بعينه ها الثوب هو نجس؟ لا، هو أصالة كان طاهرا، وقع عليه البول فغمر فصار محكوما عليه بالنجاسة. ده الفرق بين الحكمية والعينية في هذا المثال. في هذا المثال لازم نقعد نكتب شرط الحضور الكتابة. طيب، فهذا الفرق بين الحكمية والعينية. ويقال إزالة النجاسة وزوال النجاسة. والأصح شرعا أن يقال زوال، يقال باب زوال النجاسة وليست إزالة. الفرق بينهما أن الشارع إنما ينظر إلى طهارة المحل الذي وقعت عليه النجاسة، سواء زالت النجاسة بفعل المكلف أو بغير فعل، بنية أو بغير نية، بقصد أو بغير قصد، فقد تحقق المراد. يعني إيه؟ يعني الأصح أن أقول باب زوال النجاسة وليست إزالة، لأن الشارع إنما أمر المكلف أن يستحضر النية حال الوضوء، حال الغسل، حال العبادات. أما سعي الشارع إلى محو النجاسة فهذا لا يفتقر إلى نية، فزالت النجاسة بفعل المكلف أو بغير فعله فقد تحقق المراد، وصار الثوب مثلا طاهرا إذا زالت عنه آثار النجاسة. من بمعنى إيه؟ إنسان كان نائما على سطح بيت في ثياب نجسة فقام وهو جنب وقد غمره ماء مطر شديد، فقام فوجد الثوب لا أثر فيه لرائحة من نجاسة لأن المطر قد غمر الثوب، وأيضا المطر قد غمر البدن، فهل تحول من حال الجنابة إلى حال الطهارة ليصلي بهذه؟ ها؟ هل لما غمره ماء المطر انتفت عنه صفة الجنابة؟ لما؟ لأنه منتوى. أما الثوب الذي كان يرتديه وكان غمره البول مثلا ها؟ ثم جاء الماء المطر فغمر هذه النجاسة وأزالها، هنا صار الثوب طاهرا. عايزين نقول إنه لو اشترط النية عند أزالة النجاسة، سواء أزالها المكلف، طبعا لو انتوى يؤجر وثيابك فطاهر، لكن وإن لم ينتوي وزالت النجاسة بفعل وزالت النجاسة بفعل المكلف أو بغير فعله، بقصده أو بغير قصده، فقد تحقق المراد وصار الثوب طاهرا يصلى فيه. والشرع من تيسيره في هذا الباب إنما يهدف إلى إزالة عين النجاسة ويعفو عن آثارها، ويعفو عن آثارها، فبقاء لون النجاسة في الثوب، بقاء آثار من لون النجاسة في الثوب مع زوال الرائحة والجرم يتحقق به المراد. يعني إيه؟ يعني ثوب عليه نجاسة، فالإنسان غسله أو ماء مطر أصابه فزالت عين النجاسة ورائحتها وبقى بعض أثر من لون النجاسة، فالشرع يعفو عن ذلك ولا يضر، لأن هذا مما عفي عنه دفعا للمشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. بدأ المصنف رحمه الله عليه بالحديث الأول في هذا الباب، حديث أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، هذا نص الحديث الذي ذكره ابن حجر، وكما ذكرنا أن شرطه في الكتاب أنه يأتي بالحديث يعني مجردا عن سببه وعن مخرجه كما ذكرنا من قبل، والآن أيضا هذا مثال لذلك. قال أي أنس، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، عن الخمر تتخذ خلا، فقال لا. قال أخرجه مسلم. هذا نص مسلم، وللحديث قصة عند أحمد وعند أبي داود وغيرهما، أن حديث أنس أيضا من نفس مخرج الصاحب حديث أنس، أن أبا طلحة، يبقى أنس بيقول في مسلم سئل أنس سلم، فعند أحمد وغيره ورد من السائل هو أبو طلحة، أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، أيتام ورثوا خمرا، فقال صلى الله عليه وسلم أهرقها أهرقها، فقيل له أفلا نجعلها خلا، أي نعالج الخمر بإضافة مواد ما لتتحول من مال محرم اللي هو الايه الخمر إلى ماء الحلال، إلى مال حلال وهو الخل، فتباع. فقال لا. وهنا مسألة في حكم تخليل الخمر. إيه مسألة تخليل الخمر؟ تخليل الخمر أنها تحول من خمر مسكرة إلى خل، بأن يوضع فيها أشياء من ملح ومواد كيماوية يحولها من كونها مال محرم مسكر إلى مال حلال هو الخل، فإذا تحولت خلا صارت مالا حلالا يباع ويشترى. فهنا مسألة من ورث خمرا عن أبيه مثلا أو ما شابه ذلك، فالخمر مال محرم، فهنا تفصيل المسألة. الحالة الأولى إن انقلبت بنفسها خلا، انقلبت بنفسها خلا، قال النووي أجمعوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. قال أي النووي بعد أن ذكر الإجماع، وحكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر، وهو محجوج بالإجماع قبله. يعني انقلبت بنفسها خمرا، رجل كان أبوه يتاجر في الخمر، رجل يعيش مثلا في بلاد المسلمين مثلا، يعني العلم تصور، وكان أبوه في بلد أجنبية يتاجر في الخمر، فعلم الرجل أن أباه قد مات، وقد ترك له أموالا و... ومن ضمن هذه التركة خمور. طيب برميل من الخمور وما. فمن وقت أن علم بموت أبيه إلى أن سافر أخذ المال الذي ها كان أبوه مسلما برضو إيه عشان برضو نخرج من حتة الإيه كيف كان أبوه مسلما ويعيش في بلد ما ويتاجر في الخمر مثلا، فوجده ترك مالا وخمرا. فمن وقت أن سافر الابن إلى بلد أبيه فتح المخازن مثلا فوجد الخمر قد تحولت إيه بنفسها ها خل. هنا بالإجماع صار مالا حلالا للمرء أن يرثه وأن يبيعه ويشتري. وصلت كده؟ يبقى هنا ده محل إجماع النووي. قال أجمعوا على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا، يعني هذا الرجل الذي مات أبوه هذا ما عالج الخمر ولا أضاف إليه شأن ولا أتى بكيميائي يعالجها، بل هو انقلبت بنفسها إيه خلا من وقت أن سافر مثلا وتركها مشتركها بقى يعني الفترة هذه الزمنية. طيب ما أمسكها؟ قالوا أن المسلم لا يمسك الخمر ها لتتحول إلى خمر لسدا للذريعة لأنه قد يمسكها فيشتعيها فيشرب. واضح زي مسألة اتخاذ الإيه أواني الإيه الذهب والفضة. فالمهم إن شاء الله في امتحان. احنا كده خلصنا كم محاضرة؟ هذه العاشرة. يبقى ليكون الأمر وترا، يكون الأمر وترا إن شاء الله الجاية المحاضرة 11 ثم يعقوبها امتحان. والمحاضرات جميعا موجودة على جميعها على التليجرام مفرغة وصوتية. نخليها الأربع ولا لحد اللي جاي؟ لحد اللي جاي خلاص. يبقى لحد اللي جاي الأربع جاي في محاضرة إن شاء الله كده 11، وبعد كده إن شاء الله لحد اللي جاي لازم امتحان، درس بلا امتحان احنا بنكتب ونحشي الفوائد دون ان نذاكر، فلا فائدة من الدرس. درس يعني سماع وكتابة ومذاكرة واختبار، هذه اركان الدرس الذي نحسبه يكون في نفع ان شاء الله. فهنا اذا انقلت بنفسها ما امسكها هذا الشاب وما خزنها، ولكن من وقت ان سافر الى من وقت أن علم بموت أبي إلى أن سافر فتح هذه يعني الخزائن فوجد الخمر قد انقلبت إيه انقلبت إيه خلا. هنا صار مالا حلالا لأن انقلبت إيه خلا بنفسها. هنا نقل النووي وغيره الإجماع وابن رشد وغيرهما على أنها صارت خلا مالا حلالا يباع ويشترى. أما الحالة الثانية من عمد إلى تخليلها، نفس المثال بقى، أتى هذا الرجل الذي وجد خمورا في تركة أبيه فعمد إلى تخليلها. هنا اختلف العلماء، فقال الشافعي إن أضاف إليها جملة من الإضافات والمواد ليقلبها خلا هنا ينزل النهي. وين النهي؟ قال الحديث أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه خمر ها ايه تتخذ بقى اي تعالج. فسر العلماء معنى الاتخاذ اي المعالجة أي المعالجة. متوضأ الوضوء مع الماء البارد إن شاء الله الفترة الجاية حياتي بالنتيجة إن شاء الله. طيب قال الشافعي إن أضاف إليها جملة من الأشياء ليقلبها خلا لا يجوز. أما إن نقلها من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل فتخللت فأصح وجه عند الشافعية أنها تحل وتطهر. أصح وجه عند الشافعية أنه إذا نقلها يعني ما أضاف إليه شيء، لكن نقلها، نقل الخمر هذه من الظل إلى الشمس أو العكس، قالوا أنها تحل وتطهر وتصبح مالا حلالا يباع واشترى. ها بقصد. طب هو إيه الفرق بين أن يضيف إليها شيئا وأن ينقلها من الظل؟ إيه الفرق؟ أمر طبيعي. أمر طبيعي. هنا التدخل خارجي، إنما الإضافات بيكون تدخل في زيت الخمر، إنما هنا تدخل خارجي. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى جعلها خلنا فنجعلها نعم. أسباب. قال سوي عن الخمر تتخذ. لا لا لا. من الشمس والظل والعكس يعني غيره. يا إبراهيم مين الفرق إبراهيم؟ أه؟ بنبارك فيك. الفرق أنها أن الخمر نجسة، فإذا أضيف إليها شيء لن تزد إلا نجاسة، بخلاف ما تركها في الشمس فوقع على استحالة، والاستحالة إيه؟ مطهرة. ده الفرق. قالوا إنه إذا أضيف إليها شيئا طيب فشيء طاهر اللي هو مواد اللي حطها التي تضاف للمعالجة يضاف إلى نجس فيتنجس هو والإيه أصلا الخمر نجسة. صرف خلاف يعني إيه، لكن الوجه عندما يفرق بين عند الشافعية بين تحويلها من الشمس إلى الظل أو العكس ها فتطهر، وبين قولهم أنها إذا عولجت لتطهر، قالوا أن إضافة الأشياء إليها وهي نجسة ها لن يحدث أمرا ولن يحدث جديدا، لأنها نجسة يضاف إليها مواد سوف تنجس هذه المواد التي أضيفت إيه عليها، بخلاف ما إذا نقلها من الظل إلى الشمس أو العكس فصارت خلا فهنا طهرت بالاستحالة. في فرق بقى. طيب عند الحنفية قول الثاني، قالوا في كلا الحالتين صارت خلا طاهرة سواء أضيف عليها شيء أو عولجت. استحالة، الاستحالة هي صفة عامة أن النجاسة تتحول من حالة ألف سين تاء في طلب الشيء، تحولت من صفة إلى صفة. النجاسة كانت فيها كانت عين نجسة مثلا فوضعت في الشمس أو مع الهواء أو مع الريح، طيب فهذه العوامل مع مضي يوم أو يومين أو ثلاثة أثرت عليها فتحولت من إيه من عين نجسة إلى عين إيه طاهرة. الاستحالة أن تتحول من صورة إلى صورة، من حالة إلى حالة. استحالة تحولت من حالة نجسة إلى حالة طاهرة. عند الحنفية قالوا رحمكم الله، قالوا في كلا الحالتين سواء أضيف إليها شيء أو نقلناها من الشمس إلى الظل أو العكس كلاهما مطهرة. قالوا أن الخمر تطهر بالمعالجة وبالنقل، وما والأصح والأرجح في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة، وهو المعتمد عند المالكية، أن الخمر إذا ما عولجت بإضافة الخل بإضافة الملح أو الخميرة أو البصل أو الخبز هذه مواد قالوا أنها لا تطهر، وهم أسعد الناس بالدليل لحديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، وهذا نص أفاد العموم تتخذ بالمعالجة، تتخذ بالنقل من الشمس إلى الظل أو العكس، تتخذ بالإمساك يخزنها مثلا حتى كل هذه الصور نازلة تحت النهي لورث الحديث. سئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا. يؤيد ذلك رواية في السنن قال الراوي فأمرنا فأهرقناها، رحمكم الله. وجه الدلالة في ذلك أن الأصل العام أن الشرع ينهى عن إراقة وإضاعة المال كذلك لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلو كانت الخمر لها طريق للمعالجة لما أمر بالإراقة، سيما أن هذا أي مال أي مال أيتام، مال لأيتام، وقد يعني شدد الشارع في مال اليتيم دون غيره. فلما أمر بالإراقة دل على أنه مال لا يعتبر شرعا، ولو كان ثمة مخرج للاستفادة منه لأمر. فلما أمر بالإراقة والإراقة فيها إضاعة للمال دل أنه مال لا يعتبر شرعا. قال ابن قدامة ولو كان إلى استصلاحها سبيل لم تجز إراقتها بل أرشدهم إليه. لو كان في سبيل لذلك لأرشدهم إليه وما أمر بالإراقة. قالوا هي لأيتام يحرم التفريط في أموالهم، ده كلام ابن قدامة. إذا من عمد إلى ذلك يأثم ولا تطهر الخمر. لما قلنا يأثم؟ لأنه خائف. لما قلنا لم يطهر الخمر؟ احترازا ممن يقول هو يأثم والخمر إيه؟ تطهر، على غرار من يقول من باع بعد الأذان يوم الجمعة يأثم والبيع إيه؟ صحيح لانفكاك الجهة. طيب لكن هو يأثم. عبد الله تفضل تتسأل الأسئلة في ورقة تفضل. الخمر فيها إجماعات تصل إلى الستة على أنها هو الذي يقول بأنها ليست نجسة تنسك الدماء ولا الخمر. الخمر فيه خلاف في نجاستها، بلك الراجح أنها طاهرة، الراجح أنها طاهرة، لكن الإجماعات الستة هذه في الدماء تم نجس. إذا من عمد إلى تخليل الخمر هذا خالف النص يأثم ولا تطهر الخمر. يؤيد ذلك بعد ذكر هذا النص ما صح عن عمر وكان على المنبر فقال قال لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها. يعني بقى لا تأكل ما معنى لا تأكل خمرا خلا من خمر أفسدته؟ ها أي عالجته حتى يبدأ الله بفسادها أي بعلاجها. وهذا على المنبر ولم ينكر عليه أحد، وقد روى أبو عبيد في الأموال بسند صحيح. قال القرطبي في المفهم قال كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث؟ قال القرطبي كيف صح، أو أبو حنيفة قال إيه سواء إنسان أضافها أضاف إليه أشياء أو عالجها أو القرطبي بينكر ذلك، بيقول كيف يعني صح لأبي حنيفة القول بالتخليل؟ قالوا في الحديث أنها مال لأيتام، فلو كان جائزا لكان قد ضيع عليهم أموالهم ولو وجب الضمان. لو كان هناك سبيل للمعالجة لما أمر بالإراقة. فرعا على ذلك مهم، انتبه مما يقول الصوفية ويؤخذ وكل ما يؤخذ من قوله يرد. انتبه فانتبه انتبه يعني أنت به، فانتبه أنت به فانتبه، انتبه فانتبه أنت به. فرع في قوله قول أنس سئل أنس عن أيتام ورثوا خمرا، مسألة المال الموروث إذا كان حراما، حكم المال الموروث إذا كان حراما، إنسان ورث مالا حراما حكم هذا الموروث. هناك أحوال ثلاثة: من ورث مالا لا يعلم من أين اكتسبه أبوه، أم من حلال أم من حرام، فهذا حلال بإجماع العلماء نقله النووي. إنسان أتى من سفر فعلم أن أباه قد مات وترك مالا، مال نقود ذهب فضة، مال حلال في ذاته حلال يعني، لكن لا يعلم مصدر هذا المال، فبالإجماع هذا يكون مالا موروثا حلالا لصاحبه. حتى يظهر خلافه، لأن الأصل أصل في المال كونه حلالا وليس حراما. الحالة الثانية للمال الموروث: ما كان محرما لعينه، عين الموروث حرام، فهذا مال لا يورث بالإجماع. إيه بقى الصورة الثانية ديت؟ زي حديث الباب، ترك أبوه خمرا، الخمر مال محرم في ذاته، فمن علم أن مورثه يعني المورث الذي سيرثه المرء، فمن علم أن أباه قد مورثه مثلا أبوه مثلا قد سرق مالا، قد سرق مالا أو غصب أرضا، علم أن أبا غصب أرضا في أرض في ناحية كذا وكتبها على اسمه هو، فأتى الابن يعلم أن هذه الأرض مغصوبة أو هذا المال والذهب مسروق، هنا وجب على الابن أن يرد هذه المظالم إلى إيه؟ إلى أهلها، وليس هذا مالا معتبرا ولا يورث. قال ابن حجر، قال ابن رجب: ومتى علم أن عين الشيء حرام، ومتى علم أن عين الشيء حرام أو أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله، تناوله. قال ابن رجب: وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر. طيب يبقى إيه الإجماع في المسألة؟ إيه الإجماع في المسألة إبراهيم؟ إيه الإجماع في المسألة إبراهيم؟ إبراهيم انصرف، إبراهيم صرف، أعتذر والله بس أنا آسف والله، أنا آسف والله، أنا أمتلئ منك خجلا لأنك تمتلئ نوما. تفضل، أراك الدرس القادم. أنا أستحي توقف وأنا أجل جالس يا شيخ، أنا أستحي منك، أنت على العين والرأس. تفضل أخوي انصرف، ما ينفعش ينفعش. تفضل الحالة الثالثة عشان نكمل. تفضل الحالة الثالثة: ما كان محرما لا لعينه ولكن لكسبه. ركز بقى، يبقى الحالة الأولى قلنا مال لا يعلم، فالأصل براءة الذمة، أصل أن سعي المسلم وكسبه حلال فيحمل على الحل. الحالة الثانية: ما كان محرما لعينه. الحالة الثالثة: ما كان محرما لكسبه لا لعينه. رجل أبوه يعمل في الغناء، يعمل في تجارة المخدرات، تاب الله على المسلمين يا رب، كان أبوه يعمل في بيع الإيه؟ العار، كان يبيع ويشتري المخدرات. سأتي في فرق بقى هنا، في فرق بين من كان أبوه يعمل في الربا ومن كان أبوه يعمل في المخدرات. إيه الفرق بقى؟ الذي كان أبوه يعمل في الربا يقرض، نركز يا جماعة بالله، نركز بس كده، كم حالة كده؟ الحالة الأولى لا يعلم من أين المال، معايا اخي الفاضل عبد الرحمن معايا خلاص. الحاله الثانيه ما كان محرما كعينه ترك مالا مسروق او ترك خمرا. ها الحاله الثالثه ما كان محرما لايه؟ لكسبه. ايه محرما لكسبه؟ ترك مالا نعم المال مال حلال في ذاته حلال ولكن كان مصدر كسب هذا المال حرام يتاجر في المخدرات وكان يعمل في الغناء مثلا او مال اي عمل محرم. ها قالوا هذا او كان مثلا اخذ الرشاوى من الناس رشاوى من الناس. ها هذه الحاله الثالثه فيها محل اتفاق وفيها محل ايه؟ اختلاف. طبعا لا يدخل في الحاله الثالثه المال الربوي. يعني ليه بقى؟ لان هنا شخص يقرض الناس بالربا، يقرض من اراد مالا يقرضه بالربا، فهنا ياتي يموت هذا الرجل فالابن بيعمل ايه بقى؟ بياتي ها يعلم ان اباه اقرض فلانا واخذ منه مال زائد، فالابن ملزم يرجع ليه الزيادات لاصحابه. الاب مثلا كان كاتب مثلا اخصه من كذا وكذا وكذا، طب ما يعرفش الاشخاص الابن يعمل ايه؟ يتصدق بهذه الاموال على نيه مين؟ اصحابها. مش واضح. كان ابوه بيقرض الناس بالربا يديهم خمسه ياخد ايه؟ سبعه وثمانيه عزم بالله. طب ترك مالا من هذه القروض الربويه الابن يعمل ايه؟ الابناء مسجله يرجع كل واحد ايه؟ انت مثلا وليد اخذ منك دراهم زياده مقابل هذا القرض يرجع فلوس فلان وفلان، ما يعرفش يتصدق بهم على نيه من ايه؟ ها اصحابها، لان هذا ليس مالا له، هذا مال ناس مجهولين يتصدق على بحيث اجل هذا المال يصل لمن؟ لاصحابه. ها؟ اي دين؟ لا مش دين، لا ليس هذا دينا، بل هذا مال اخذ على وجه محرم. طب لو كان بقى المال ده مخدرات او مال محرم، كان الرجل يتاجر في المحرمات، هذا مال محرم لعينه. محرم ليه؟ مش لعينه، لكسبه. اصحى نمت ولا انا نمت؟ ها صح كده، يبقى انا نمت. ما كان محرما لكسبه. قالوا حال الاتفاق وحال الاختلاف. ايه حال الاتفاق؟ التورع، كما فعل ابو بكر لما علم ان مولى له كان ايه في الجاهليه يعني ها يتكهن، فوضع ابو بكر الصديق رضي الله عنه اصبعه في فمه فتقيأ. هذا حال الورع. اما في الحاله الثانيه دي ده حل اتفاق، انسان لو تورع عن ذلك فلا ياخذ هذا المال، او ابوه كان يعمل في مخدرات او طيب. اما طبعا حل الورع عندنا حديث الحلال بين والحرام وايه بين، حديث النعمان بن بشير مرفوعا الحلال بين والحرام بين وبينه امور مشتبهه، ثم التقى الشبهات فقد صبر لدينه وعرضه، فالاولى له ان الا ياخذ هذا المال. ولكن ان قال هذا المال انا اسعى في كسبه المحرم بل كان من سعي ابي، فهنا الجمهور قالوا لا يورث هذا المال، مال محرم. والمعتمد عند المالكيه وقال به بعض الحنفيه والحسن واختاره الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمه الله، قالوا خلاف الجمهور، قالوا للابن ان يرث هذا المال. والقاعدة أنه ما حرم لكسبه ما حرم لكسبه فجهة التحريم قاصرة على الكاسب. قاعدة أن ما حرم لكسبه فقاعدة الباب هنا قاعدة الباب هنا أن ما حرم لكسبه فقاعدة فجهة التحريم قاصرة على الكاسب، يعني هو الذي كان يسعى فقط في محرم عليه فقط. أما إن انتقل المال بجهة شرعية اللي هي الايه الميراث، فقد انتقل إلى أبنائه بطريقة مباحة وهي الميراث، فهنا القاعدة أن اختلاف الأيدي ينبئ باختلاف الأحكام. دي قاعدة مهمة جدا، اختلاف الايه الايدي ينبئ باختلاف الايه الاحكام. يعني ايه؟ هذا المال وقع في يد الاب على جهه التحريم اللي هو ايه كان يعمل في بيع المخدرات مثلا، المال هو هو. طيب هو ما ترك لهم خمرا ولا مخدرات، ترك لهم مالا، فانتقل في يد الورثة على جهة ايه؟ الميراث. فاختلف الحكم، فاختلفت الصفة فاختلف الحكم. بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يكون من الايه؟ من الصدقة. قال الصدقة أوساخ الناس، الصدقة يعني بتغسل عنهم الذنوب. مثلا كان قد كان منزها عن أكل من الصدقة، فتصدق على بريدة بإيه؟ بطعام. طيب فأهدت منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. إيه الفرق بقى هنا؟ هنا وقع الطعام في يد بريرة على أي صدقة، فأهدت منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللحم هو هو، العين واحدة، ولكن اختلفت الصفة فاختلف الحكم. فاستنبط العلماء من ذلك قاعدة، وهي أن اختلاف الأيدي ينبي باختلاف الايه؟ اختلاف الأيدي. يد بريرة وقع فيها في يد الطعام على هيئة صدقة، أهدت منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت هدية لأن سلم وليست ايه؟ صدقة. فقالوا هنا المال وقع في يدي هذا الأب على هيئة الايه؟ على صفة الحرمة، وهي بيع ما حرمه الله. فانتقل المال إلى يد الورثة على هيئة الايه؟ على صفة المباحة وهي التوريث. ومن أدلتهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود، وذكرنا في المحاضرة قبل السابقة لما وضع له السم صلى الله عليه وسلم، فكان اليهود غالب معاملتهم الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فكانوا يتاجرون في الربا، وكان سلم يأكل من أو دعي إلى طعامهم. أيضا يدل على ذلك ما صح، والله الشخص أراد أن يتورع، نقول تاني مقام الورع مقام آخر، الآن مش مقام ورع، مقام إيه؟ حلال وحرام، يجوز ولا يجوز. الجمهور قالوا إيه؟ لا، قالوا إن هذا المال مال محرم فلا يعتبر شرعا. طيب وذكرنا القاعدة ما حرم لكسبه فجهة التحريم قاصرة على الكاسب، وقاعدة اختلاف الإيه؟ الأيدي. السلام كان حديث بريرة، وعندنا السلام كان دعي إلى طعام اليهود وكانت غالب معاملتهم بالربا. وأيضا عندنا ابن مسعود سئل عن رجل له جار يأكل الربا علانية، ابن مسعود بيسأل عن رجل له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث، يعني عنده ربا ولا يتحرج من أي مال خبيث، يأخذه ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه، يدعوه إلى طعامه، للجار يتعامل في بيع ما حرم الله أو بيعمل في الغناء أو بآلات بيع آلات فيدعوك إلى طعام، فقال أجيبوا فإن المهنة لكم والوزر علي، المهنة أي الطعام لكم والوزر علي. وفي رواية قال أجيبوا، وهذا سند صححه أحمد. قال سلمان إذا كان لك صديق يقال في الربا فدعاك إلى طعام فكل فإن المهنة لك وعليه الوزر، نفس المعنى وعليه الوزر. إذن إذا كان المال على هذه الصفة فالأمر هنا مختلف. كم الوقت كده؟ عدى دي من الوقت؟ لا الوقت دلوقتي درس قد ايه كده؟ حد معاه وقت؟ ثم ذكر بعد ذلك حديث قال وعنه، قال ابن حجر وعنه اي عن انس قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. يقال لحوم الحمر هكذا بالتحريك. الحمر جمع حمار بالتحريك، وبالتسكين الحمر هو جمع أحمر. الحمر بالتحريك جمع حمار، الحمر بالتسكين جمع إيه؟ يبقى الأحمر اللي هو اللون الأحمر جمعه حمر، والحمار تجمع على حمر. أقول تاني، حمر بالتحريك جمع حمار، وحمر بالتسكين جمع إيه؟ أحمر. ها، لأن يهدي الله بك رجل رجلا خير لك من إيه؟ من حمر، حمر النعم اللي هو إيه؟ الجمال الحمراء، كانت أنفس أموال العرب. ها، وفي الآية كأنه حمر إيه؟ مستنفرة، فرت من حمر في الآية بالتحريك ليه؟ جمع حمار. وده الفرق بين حمر وحمر. فالحديث الذي ذكره المصنف في دلالة على تحريم أكل لحوم الحمر، والحمر منها الوحشي وهذا جائز، ومنها الأهلي وهذا أكله محرم. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء اليوم في تحريمها. لا خلاف بين العلماء اليوم، لما قال ذلك؟ لأنه روي عن ابن عباس وعن عائشة جواز أن يأكل المرء من الحمر الأهلية. فكأن ابن حجر ابن رجب ابن عبد البر يقول كان فيه نوع خلاف فرفع واستقر الأمر على التحريم. اختلف العلماء أو الصحابة بمعنى أوضح لما حرمت لحوم الحمر الأهلية. قيل لأنها مما يحتاج إليها الناس في الحمل، فإذا أبيح أكلها قل الظهر. مين مش فاهم؟ حمر الأهلية الإنسان محتاج إليها في مثلا في الحال الإخوانة في الزراعات والنقل والحمال عليها، وهي آلة تركب، فإذا أبيح أكلها قل الظهر. والراجح ما دل عليه النص، قال فإنها رجس، فهذه علة منصوص عليها لا يقدم عليها شيء. أولى العلل قال صلى الله عليه وسلم فإنها رجس من عمل الشيطان، أي أنها نجسة. أما قول ابن عباس بحلها استدلالا بالآية، أي آية؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، لم يذكر لحوم الحمر. قالوا أن هذه الآية آية مكية، وخبر التحريم مدني، فثبت النسخ، يعني تحريم الحمر كان في المدينة والآية مكية، فثبت النسخ لثبوت التأخير. وقيل أن هذه الآية تأويلها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، محرما أي في وقت نزولها. والوجه الثالث في الرد أنه تعارض حاضر مع مبيح، وإن الحاضر تحريم الحمر، المبيح آية الأنعام. والقاعدة عند تعرض الحاضر والمبيح يقدم الايه؟ الحاضر. وين الحاضر؟ دليل تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. وين المبيح؟ آية الأنعام التي لم تذكر محرمة إلا ايه؟ لحم الخنزير والدم، وايه؟ إلا يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم الخنزير، فلم تذكر لحوم الحمر، فتعارض حاضر ومبيح، فالحاضر يقدم. قال أحمد في المشهور عنه أن الحمر الأهلية نجسة، نجاسة العين، يعني الحمار نفسه ليس لحمه بل هو عينه نجس. قاله مستدلا برواية إنها رجس، والجمهور على طهارة الحمار الأهلي. وهذا الذي اختاره ابن قدامة من الحنابلة. قال ابن قدامة: والصحيح عندي طهارة الحمار والبغل. ايه هو البغل؟ المتولد من الحصان والحمار. والبغل لا يؤكل، لحمه محرم لأنه تولد من حاضر مبيح، فغلب التحذير. فالبغل على الجقال وقول الجمهور أيضا لحمه محرم. المهم قال ابن قدامة: والصحيح عندي طهارتهما، أي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم. أما رواية أنها رجس فهذا إنما بين السياق أن النجاسة متوجهة إلى إيه؟ السياق إلى اللحم. قال: إن الله ورسوله ينهاكم عن إيه؟ ها، عن لحوم الحمر، فإنها رجس. وفي رواية أمرهم بإكفاء القدور، فالسياق القصة والخبر كان عن على الطهي، عن اللحم، عن المأكول، وليس عين الحمار. تبقى المسألة الأخيرة، حديث ثالث بسرعة مش هنطول والله. حديث خارجة قال: عن عمرو بن خارجة قال رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى على راحلتي، ولعابها يسيل على كتفي. قال ابن حجر: أخرجه أحمد والترمذي وصححه. في سنده شهر بن حوشب مختلف فيه، وقد وثقه البخاري. شهر ابن حوشب وثقه البخاري. خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم على راحلته. الراحلة أخص من البعير، الراحلة من الرحلة أخص من البعير، فكله راحلة بعير لا عكس. بمعنى إيه؟ الراحلة هي الجمل المعد للسفر، إذا كان معدا لأن يتحمل السفر ويحمل الأحمال فهذا يسمى إيه؟ راحلة. لذلك في الحديث: الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. ففرق بين الإبل والراحلة، فالذي يتحمل السفر طيب والأحمال ويكون سفينة في الصحراء فهذا يسمى راحلة لأنه يرحل عليه. هنا حكم آثار ما يؤكل لحمه. الآثار هي جمع سؤر، وهي الفضلة، يعني إناء مثلا أتى الجمل فشرب من هذا الإناء، هل لي أن أتوضأ من هذا الماء؟ عندي إناء مثلا تسخت مثلا، أتى جمل وشرب، أتت ماعز شات حكم، أو أتى مثلا فرس خيل، حكم آثار ما يؤكل لحمه. آثار ما يؤكل لحمه على الطهارة لحديث الباب. آثار ما يؤكل لحمه، ده الحالة الأولى، على الطهارة، لأن حديث الباب فيه سنة إيه؟ فيه سنة تقريرية. سلم يرى اللعاب، لعاب الإيه؟ البعير، يسيل على كتف عمرو بن خارجة وما أنكر سلم، دي سنة إيه؟ تقريرية. فحديث الباب دل على أن سؤر ما يؤكل لحمه على الطهارة. أيضا قياس الأولى، إذا كان بول ما يؤكل، بول البعير يشرب وعلى الطهارة، إذا كان بول الإبل يشرب وعلى الطهارة فما بأولى اللعاب يكون على الطهارة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والتوضؤ به. السؤر يا جماعة إناء تست فيه ماء طهور أتى جمل خيل شات ماعز فشرب منه فبقى ماء كثير، هل يتوضأ منه؟ ده اسمه السؤر. لو فضلت واضح الخيل، خيل أكل لحم. قالت أسماء كما عند البخاري: نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه. انت لو جيت مثلا فرس كده يجي مثلا خبط في ترام او في عربية وبيودع تعمل ايه؟ تلحقه. فانا الخيل يؤكل. طيب ايوه انا مش مسؤول عن اللي يحصل. نعم ما حدش هياكله بالظبط كده. الاخوه ياكلوه. فاذا ايضا يدل على ذلك حديث ابن عمر، احنا عندنا حديث الباب حديث خارجه ورد برضه على ابن عمر قال: واني ذكر قصه الحج حج سلم، قال: واني تحت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى لعابها يمسني لعابها. يبقى المسألة فيها إجماع. لكن بقى سؤر ما لا يؤكل لحمه، لو قال هذا المال الطست شرب منه البغل أو الحمار، هنا وقع الخلاف. عند أحمد قال يعني قال أحمد: سؤر ما لا يؤكل لحمه إن لم يجد غيره تيمم وتوضأ. يعني أحمد بيقول إيه؟ وكأنه وقع في صدري حرج. فقال أحمد عن سؤر ما لا يؤكل لحمه، قال: إن هذا الماء إن لم يجد غيره تيمم معه، يعني توضى من المية دي. وإيه ليه توضى؟ لأن أحمد رأنا على إيه؟ على الطهارة. ليه خلي التيمم؟ احترازا وما بالاحتياط. وهذا قول إيه؟ أبي حنيفة. والراجح الذي عليه الجمهور طهارة سؤر ما لا يؤكل لحم، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد. يدل على ذلك على طهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه أن الحمر الأهلية كانت متداولة تنتقل بين بيوتات الصحابة وفي أفنيتهم وفي بيوتهم تدخل وتخرج عليهم، فلو كانت أثرها على النجاسة وهي تخالطهم، تخالط شرابهم و أماكنهم لبين كما بين في سؤر الكلب: وما كان ربك نسيا. مسألة ملحقة بلعاب الآدمي المسلم، سؤر المسلم بالإجماع على الطهارة لعموم حديث أبي هريرة المرفوع: إن المؤمن لا ينجس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من سؤر عائشة فيضع فمه صلى الله عليه وسلم على موضع فمها، يعني كانت تشرب من الإناء فيأخذ سلم سؤرها فيشرب من نفس الموضع الذي كانت تشرب منه، وهذا بالإجماع. النخعي كان يكره سؤر الحائض. وإذا كان الله قد فضل الإنسان على الجن، طيب، وقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بعفريت من الجن حتى سال لعابه على إيه؟ على يده، فلعاب الجن على إيه؟ على الطهارة. فمن باب أولى أن يكون لعاب الإيه؟ الإنسي المسلم على الطهارة. ابن حزم كما ذكرنا ان ابن حزم فقط هو الذي يرى ان ايه يرى ان نجاسه ايه نجاسه لعاب الكافر وعين الكافر. يرى أن الوعاد الكافر ويده وبدنه على النجاسة، والراجح خلاف ذلك الذي عليه بل حكي إجماعا على أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية في اعتقاده وليس في بدنه، فمن صافح نصرانيا فليس مأمورا بغسل يده. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. إن شاء الله الموعد القادم الدرس 11 ثم يعقبه الامتحان، فمن دلوقتي جمع المحاضرات لألا يعني إيه يعني تنشغلوا بالوقت، لأن الامتحان هيبقى مهم جدا. قلنا قبل كده إذا دخلت امتحان يبقى أنت استغله وذاكر بالمرة، ما تخش امتحان لمجرد الحضور وخلاص. وجزاكم خيرا.